فهو خير. وهذا فيه أيضا أنه يثنى على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، وأن الثناء على الله عز وجل بما أثنى به عليه رسوله صلى الله عليه وسلم من أفضل أنواع الثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق ثناء على الله عز وجل. من هذا الدعاء الطيب المبارك: إن النبي يحمد ربه حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء بعد. ولهذا كان عظم الحمد، عظم أجر الحمد على عظم كلمة الحمد في قلبك. فمن هذه الألفاظ ما يأتي يوم القيامة يملأ الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأني ما بين السماء والأرض. فكلما عظمت هذه الكلمة في قلبك عظم أجرها عند الله سبحانه وتعالى. احنا كلنا نقول الحمد لله، لكن هل يستوي الأجر لجميع القائلين؟ لا طبعا. بيننا في هذا الحمد الذي نشترك في اللسان به فيه، لكن بيننا في عظم هذه الكلمة في القلب كما بين السماء والأرض يقع التفاوت في هذا. وهذا في ألفاظ الذكر وفي الطاعات وفي كل شيء. فرق بين صلاتنا، صلاتي وصلاتك، صلاتك وصلاة غيرك، وهكذا. فرق بين يقع في الصيام تفاضل في العمل نفسه، في أداء العمل تفاضل الناس، منهم من يأتي بالعمل كاملا ويستحضر ويخلص، يتفاوت الإخلاص، يتفاوت القبول، الإقبال على العمل، يتفاوت عظم هذا الذكر في القلوب يتفاوت. فليس كل من قال الحمد لله يبقى اشترك في الأجر، لا، ولكن حينما تعظم هذه الكلمة. ولهذا قد تتعجب من قولة الرجل لا إله إلا الله فطاشت بها جميع أو أمامها جميع صحائف ذنوبه التي بلغت 99 سجلا. نقول لا، بالعكس، لو عنده 900 سجل و99 فستطيش أيضا، لأنها كلمة عظيمة. لكن كم من قائل الله قد خف ميزانه؟ يبقى هذه الكلمات يعظم أجرها على حسب، يا أخواني، على حسب عظمها في قلبك، على حسب تحقيقك لمعناها وقيامك بحقها. فالحمد لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا الله. ولهذا النبي قال إيه مما يدل على الذكر تفاضل نفسه؟ النبي قال: لقد قلت إيه كلمة تزن ما قلت. طيب إيه الكلمة؟ سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لو تتدبر في هذه تجدها فعلا جامعة لأنواع من العبودية عظيمة جدا. عدد خلق ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلمات سبحان الله وبحمده. لو أنت عايز تقول مثلا سبحان الله وبحمده يعني بأي أسلوب مثلا يرتقي بحيث يكون لك الأجر العظيم، ممكن تقول مثلا أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده مليون مرة طول عمري. طيب جمع لك النبي تسبيحا وتحميدا يبلغ سبحان الله وبحمده عدد خلق. طب واحد يقول بس انا هل انا اؤجر الان كما لو سبحت وحمدت عدد خلق؟ لا، يعني فرض ان عدد خلق مثلا يعني مليارات، هل كده انا اخذت اجر من قال مثلا هذا مليارات؟ ولا ايه المعنى؟ نعم، تؤجر ان عظمت ذلك في قلب سبحان الله وبحمده عدد خلق. يبقى عدد خلق زينة عرش، رضا نفس، مداد كلمات، امور لا تنتهي، هذه كلمة تعدل ما قلتي. يبقى الذكر نفسه يتفاضل وبعضه اعظم من بعض، كما ان القران يتفاضل، فما المانع من الذكر يتفاضل؟ نفس القران يتفاضل من جهه الكلام، اما من تكلم به فهو سبحانه وتعالى، لكن يتفاضل. افضل سور القران الفاتحه، افضل ايات القران الكرسي، يبقى الذكر ايضا يتفاضل. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد، ذا الجد منك الجد، ذا هذه على النص، الجد الأخيرة على الرفع، يعني ولا ينفع الجد منك ذا الجد، ولا ينفع الجد، لا ينفع صاحب الجد، صاحب الجد جده، إلا أن تمن عليه. الإنسان ما يحصل له الانتفاع بجد واجتهاد وكذا إلا أن يبارك الله عز وجل له فيه، وإلا أن يوفقه الله سبحانه وتعالى وأن يسدده. فليس كل من اجتهد يصيب، ليس كل من تعب يؤجر، ليس كل من دعا تقبل دعوته، ليس كل، لا ينفع ذا الجد منك الجد، ولكنك أنت الذي تبارك وأنت الذي تمن، تمن بالهداية أولا وتمن بالقبول ثانيا، لذا فلم يدخل أحد منكم الجنة بعمله ولكن بفضل الله ورحمته. إزاي يعني؟ يعني ممكن يدخل الجنة من لم يعمل؟ لا، يوعى يوعى تقول كده، لازم تدخل الجنة بسبب العمل، لكن هذا العمل من الذي من به عليك؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل. في تعارض عند غيرنا؟ في تعارض، أما عندنا عند أهل السنة والجماعة ما في تعارض أبدا، فالجميع من مشكاة واحدة ولا تعارض، فلن يدخل الجنة أحد بعمل على وجه الثمنية والمعاوضة، وادخلوا الجنة بما كنتم تعملون على وجه السببية، فبسبب العمل يدخل الجنة، ما يدخل الجنة من لم يعمل، لكن هذا العمل منة من الله، فهو الذي من بالعمل علينا أولا هدانا ووفقنا، وهو الذي من علينا بالقبول ثانيا، فكل ذلك محض فضل منه سبحانه وتعالى. لا ينفع ذا الجد منك الجد. نعم. وجوه يومئذ إيه؟ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، ليه النهار ويألف ويصنف ويطع المنابر ويروح ويجي وكذا، لكن على غير الهدي وعلى غير المنهج، تصلى نارا حامية عاملة ناصبة. ولهذا نعجب مثلا من البعض اللي قد يقول ده لا ده دول ده عندهم نشاط يا أخي، ده عندهم جهد يا أخي، ده يكفي، ده ما بيبتوش ما بيناموش. طيب جهد على طريقة من؟ على منهج من؟ أما تعلم أن الصحابة علموك أن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة؟ أما علمك أبي هذا؟ إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. احنا لسنا آلات، آلات إنتاجية، كل ما الشغل أكثر كل ما إيه يحاسبوك على ساعات العمل أكثر. لا لا، الهداية دي لا، الهداية كلمات مناهج حاجات مختصرات تقوم الأمة، رب كلمة تخرج من فيك فيستقيم عليها إنسان، فيأتي هذا الإنسان في ميزان حسناتك يوم القيامة. من مسألة بالجهد والحركة والجري والطباعة ووزع ولذة، ساعة الصفر اعمل سوي ما تبقش في بيتك، علشان ايه؟ إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. ولهذا ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالات فضل علم السلف أوضح هذا المعنى، إن الصحابة قل كلامهم ولكن كثر فعلهم، وسيأتي قوم وسيأتي زمان يكثر فيه الكلام ويقل فيه الاتباع. نعم. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة

يعني ما يأتي واحد مثلا يقرأ القرآن في ركوع تقول له لا تقرأ، ولا في ازاي القرآن أعظم ولا سبحان ربي العظيم، نقول القرآن أعظم، يقول خلاص أنا أخلي القرآن في كل صلاة. نقول لكن النبي نهى عن ذلك، لكن النبي، ولهذا الاتباع أن تأتي بالعبادة في موضعها. واحد سلم السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا المشروع أو أنه يستغفر؟ يستغفر. طيب لو قرأ القرآن في الركوع ولم يقل سبحان ربي العظيم إن تعمد بطل الصلاة، لأن التسبيح هذا واجب، وإن تركه متعمدا بطل الصلاة في الركوع في السجود. لو قرأ القرآن تبطل الصلاة، ويقرأ القرآن تبطل الصلاة، ولهذا تبطل حجة العوام لما يجي يقول لك لا أنت بتحرم القرآن، قرآن ما فيش قرآن بالفجر ما فيش قرآن بالجمعة، ده بيحرم القرآن يا عم. نحن حرمنا القرآن، نحن منعنا القرآن في موضع لم يأتي فيه نص، لم يأتي فيه إيه؟ لم يأتي فيه نص. زي ما تكون أيضا تنهى الناس يا جماعة لا يتعلق واحد بشخص يقول مدد يا فلان أو علان، ولك لا إزاي ده ربنا بيقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آفة عظيمة أن تستدل بأشياء في غير موضعها وفي غير محلها. أيضا من فوائد هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أن النبوة ذهبت وأنه لا نبي بعده، لكن بقيت الإيه؟ المبشرات، بقيت المبشرات. هذه المبشرات الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، فالرؤيا الصالحة هذه من المبشرات إن شاء الله، وهي جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن عمر النبوة 23 ايه سنة، قسم كل سنة على الجزئين يبقى كام؟ 46. رأى النبي رؤيا الصالحة 6 أشهر، ثم بعد ذلك جاءه الحق وهو في غار حراء. لكن الرؤيا الصالحة التي يرى الإنسان مما يستبشر بها إن شاء الله وتكون رؤيا حق وكذا، لكن تأويل هذه الرؤيا لابد فيه من علم، من علم، والإنسان أيضا لا يدعي العلم برؤيا إلا أن يسير فيها عليه على خطوط. صحيح أن ليست خطوط يعني يوثق بها 100%، لأنها تعتمد على ظن أغلبي وعلى الفراسة، يعني تأويل الرؤى ليس كالفقه مثلا وليس كالعقيدة حكم كذا واجب حكم كذا، لا، وإنما استنباط فراسة. لو سبح وقرأ، لو قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي ثم قرأ القرآن، نقول أنت آثم وصلاتك صحيح ليه؟ خالف النهي. لكن لو لم يقل سبحان ربي العظيم وقرأ القرآن واكتفى فإن صلاته تبطل. صلاته تبطل ليه؟ لأنه ترك الواجب متعمدا. يبقى بطلان الصلاة لترك الواجب اللي هو سبحان ربي العظيم، لا لارتكاب النهي. إنما لو أنه سبح وقرأ القرآن فلن نقول أنت آثم بارتكابك النهي، لكن صلاتك إيه؟ صحيحة، لأنك أتيت بالصلاة، هذا زدت على الواجب، زدت هذا زيادة غير مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن ذلك. نعم. حتى لو لم يعلم إيه؟ حتى لو لم يعلم من لو كان يجهل وجوبها نرجو له العذر إن شاء الله. نعم. إذا كان جاهلا عامي لا يعرف هذا. نعم. فيمنع من قراءة القرآن في الركوع والسجود. طيب أيضا كما قلنا مسألة الرؤية، الرؤية الصالحة هذا المبشرات، لكن لا ينبغي أن نتجرأ على تأويل الرؤى إلا يعني لمن عنده علم ودراية وفراسة، ولا يجزم الواحد بذلك. ولهذا نقول خلاصة الأمر، إذا رأيت خيرا فاحمد الله وحدث من تحب، وإذا رأيت شرا فسائل بالله من الشيطان الرجيم وادخل عن يسارك 3. نعم. باب ما يقال في الركوع والسجود. قال حدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر

قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال أبو داود وحدثني هشام عن قتادة عن مطرف عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم، هذا طرف مما يقال في الركوع والسجود مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل الصلاة ما كانت على هديه صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الدعاء بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره في الجملة. وأقصد في الجملة يعني أن الإنسان لو قام به حال احتاج أن يدعو بما وقع فيه أو كذا، فإن هذا أيضا من الأمور المستحب. أن الإنسان إذا وقع في ضر، إذا وقع في قضية، إذا وقع في مسألة، فإنه دعا الله سبحانه وتعالى بها وتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يقضي له هذه المسألة ويكررها. فأكمل ما يكون من الدعاء ما اتبعت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما والنبي قد ترك لنا ميراثا عظيما من هذه الأدعية المباركة. قال منها: اللهم اغفر لي ذنبي كل دقة وجلة وأوله وآخره وعلانيته وسره. طبعا النبي أوتي جوامع الكلم، يعني يعطيك الدعاء المختصر الجامع لأنواع من الخير لا يمكن أن تهتدي إليها أنت. وكذلك كان يكثر أن يقول في ركوع وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. تقول عائشة: يتأول القرآن. يتأول القرآن، ما معنى يتأول القرآن؟ ها ليه التأويل بمعنى ايه؟ التأويل قد يطلق ويراد به التفسير، قد يطلق ويراد به حقيقة ما يقول إليه الشيء. إن كان خبرا فبإيقاع الخبر، وإن كان أمرا أو نهيا، إن كان أمرا فبامتثال الأمر، وإن كان نهيا فباجتناب النهي. هذا هو التأويل. فتأويل الخبر وقوعه، تأويل الأمر تطبيقه. فالنبي أمر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر، يبقى أمر بإيه؟ بالتسبيح والتحميد. فحينما يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يبقى هنا تأول أي دعا وامتثل واستجاب لما أمره الله سبحانه وتعالى به. فتأويل الخبر وقوعه، هل ينظرون إلى تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. تأويل الأمر أن تمتثل، تأويل النهي أن تجتنب. نعم، أيضا من هذه الأدعية المباركة التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم ويثني بها على الله عز وجل أيضا في الركوع والسجود: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. تقول عائشة: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه. طبعا هذه غيرة شديدة بقى من عائشة رضي الله عنها، ظنت أن النبي أتى بعض النساء لم تجده بجوارها، فذهبت فالتمسته، قالت: فتحسست ثم رجعت فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت. فقلت: بأبي أنت وأمي، سبحان من أعطى عائشة إخوان، سبحان من أعطى عائشة الفهم. يا سلام، نعمة طالبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نعمة طالبة. كم هو الخير في مواقف عائشة وكلمات عائشة ورواية عائشة وعبادة عائشة وفضل عائشة في هذه الأمة. كم حصل لنا من خير عميم جدا. شوف تعليق عائشة، يعني امرأة الآن راح تشعر بالغيرة، فين رسول الله؟ مش فين جوزي أو كذا. طبعا واحدة النهاردة ما تفتقد زوجها، زوجها ايه ده يعني؟ ماذا عسى أن يكون حتى لو راح لمرأة ثانية، يعني ايه يعني زوجها يعني؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة يتقربوا يلتمسوا نظرته، كون ينظر يا صحابي النبي، كون ينظر إلى صحابي، دي تعتبر نعمة منا تذكر له. إنما إن النبي ينام بجواره ويروح امرأة أخرى، هذه لا. فالتمسته، مش دي القضية. شوف التعليق بقى، شوف تعليق الطالب الطالب ما هو يعني أصعب شيء إن الطالب يكون بليد. سبحان الله، تقول تعيد يا إما انطباع في راسه مش هتحول وتغير، أو بليد عايز تقول الحاجة ألف مرة. لا ينتفع الشيوخ أو المشايخ بمثل هؤلاء الطلاب. صعب، عايز تحركه روح في مكان فلاني، لما يقولوا لك كذا يقول لهم كذا، لما يقول لك كذا يقول لهم كذا، لما يحصل كذا يحصل، تقول له 100 حاجة، حصل 101، حصل واحد بعد 100. ابني بقى، ما انت افهم، لا في حصل اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ يعني 100 حاجة ما فهمتش من 100 انك تعمل الواحد بعد 100؟ لازم برضه. هو ايه بقى؟ فشوف عائشة، شوف تعليق عائشة ماذا قالت؟ شوف تعليق عائشة نقلت بقى المسألة من إلى، قالت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. يا سلام، يا سلام على الطالب النبي، يا سلام على الطالب اللي يتعلق بالله ويكون عنده طريق إلى الله مقدما عند على ولدي ووالده. وإنما الشيخ ده وسط وسيلة بس عرفني، ولهذا ما يتبنى إذ يقول كلام الشيخ، وإنما يتبنى الحق. مش كل حاجة ده الشيخ اللي بيقول، أنا مش دعوة الله. طب روح راجع الشيخ، طب اسأله الشيخ، طب وإنت فهمت إيه؟ طب مات الشيخ خلاص انتهت المسألة. أنت إن كان اللي يقول الشيخ حقا احمل هذا الحق إلى الناس، مش لازم تقول الشيخ قال ولا نتصل على الشيخ. أنت فهمت بقى قضيتك، اجعلها قضيتك أنت. مين اللي عرف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى حين أصل التوحيد في الأمة واستدل عليه بألف دليل؟ أي كتاب محمد بن عبد الوهاب نقله نصا في قضية التوحيد؟ ولا الشيخ اللي استدل بما في بطون الكتب وبفهمه وحط ووضع للأمة ميراثا عجيبا؟ دي بنسميها زي ما قلت لكم من قبل، دي اسمها ايه؟ قفزات، قفزات الطالب. إنما الطالب اللي ماشي على سكة القطر ده دي قفزات، ياخد ويوسع، قد يحاكم شيخة إلى كلمة يقولها. أعجبتني أخت اتصلت، بعض إخواننا في كان الفرح الأسبوع الماضي، فالإخوة سجلوا الفرح، طبعا ماليش دعوة طبعا، يعني ما ما ما يعني ما ما الموقع تركينه الإخوة فاضل جزاهم الله خيرا. المهم فسجلوا فرح، ففيه ايه اول فرح فيه حته انشاد كده صغيره كده ما اعرفش، فاذا بطلبه تقول يا شيخ في فرح سجل كذا وفي انشاد في الاول، وانت فكرت حين شرحك على شرح اعتقاد اصول السنه الجامعه للكاي ان الانشاد لا يجوز حتى لو ما يقابل انشاد اسلامي، فكيف انه لا يجوز وهذا الفرح فيه كذا؟ قلت اه فعلا هذا اللي الواحد يريده. ازاي فعلا؟ انا لا اوافق على هذا أصلا. كيف يوضع هذا؟ ازاي يحط حد انشاد ليه؟ يعني كلمة الفرح خلاص، حط كلمة الفرح. فانظر ماذا قالت عائشة، قالت بأبي أنت وأمي إني لفي شأن وإنك لفي آخر. أنا مع أنت رحت فين وجيت منين، رحت عند امرأة ولا ما رحتش، وإن النبي ساجد لربه يثني عليه الثناء كله. طيب نكتفي بهذا القدر.